بدلا من أن نقطع زهرا يا صحبي فلنزرع بذرا، بدلا من أن نقطع زهرا يا صحبي فلنزرع بذرا. فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرا، فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرا. البيئة بيت الإنسان فليجعلها كالبستان، البيئة بيت الإنسان فليجعلها كالبستان. تزهو بورود ألوان وتفوح برائحة عطرة، تزهو بورود ألوان وتفوح برائحة عطرة. يا صحبي البيئة تدعونا بدلا من أن نقطع زهرة يا صحبي فلنزرع بذرا. فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرة، فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرة. الواجب ليلا ونهار أن ندفع عنها الأضرار، الواجب ليلا ونهار أن ندفع عنها الأضرار. ستصير ألوف الأشجار لو كل قد أنبت شجرة، ستصير ألوف الأشجار لو كل قد أنبت شجرة. يا صحبي البيئة تدعونا بدلا من أن نقطع زهرة يا صحبي فلنزرع بذرا. فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرة، فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرة. بيئتنا صافية تبقى لا بل أحلى لا بل أنقى، بيئتنا صافية تبقى لا بل أحلى لا بل أنقى. حقا لو نراها حقا تغدو عامرة مزدهرة، حقا لو نراها حقا تغدو عامرة مزدهرة. يا صحبي البيئة تدعونا بدلا من أن نقطع زهرة يا صحبي فلنزرع بذرا. فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرا، فالبيئة تدعونا دوما أن نجعلها أكثر خضرا. إن تسلم بيئتنا نسلم بسلامتها إذ نتنعم، إن تسلم بيئتنا نسلم بسلامتها إذ نتنعم. هي من خلق الله الأكرم رب العرش عظيم القدرة، هي من خلق الله الأكرم رب العرش عظيم القدرة. يا صحبي البيئة تدعونا، البيئة تدعونا.